أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. في هذا الحديث إشارة إلى فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل اصطفاه من بين البشر، فاصطفى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته من بين العائلات، فاصطفى كنانة من ولد إسماعيل. فمعلوم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى من بين البشر، واصطفاني من بني هاشم. يقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وفي لفظ ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أنا محمد وأنا أحمد، كما بشر الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المتوكل، سميته المتوكل، هكذا اسمه في التوراة. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب، فهو خاتم النبيين، الذي ليس بعده أحد، ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال: فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فضلت على الأنبياء بست: أول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام اليسير ذو المعاني الغزيرة، المعاني الكثيرة. وقد تقدم معنا على سبيل المثال للحصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله الثقفي فسأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك. فقال له 10 كلمات جمع فيها سؤالا جامعا يريد به أن يتلخص عنده أمر الدين كله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأجابه بـ5. هكذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم كلاما يسيرا ذو معاني غزيرة. ولو أنكم راجعتم مثلا هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، انظروا ماذا ذكر فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي، كلام كثير جدا على هذه الكلمات الـ5 التي لخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين كله. وهكذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومثله حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرة لخص فيها هذا الأمر كله: أعطيت جوامع الكلم. ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجع مثلا الأربعين النووية، الأحاديث التي وردت أوردها الإمام النووي في ذلك، أحاديث قصيرة جدا وفيها معاني كبيرة وغزيرة وكثيرة. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، فكان الله عز وجل يقذف في قلوب أعدائه الرعب عند ملاقاته صلى الله عليه وسلم. ومن هيبته كان بعضهم لا يستطيع أن ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، ولما هم أحدهم أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هابه وسقط السيف من يده. نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم. لم يحل الله عز وجل الغنائم وأخذ الغنائم التي تكون من نتاج الحرب، لم يحلها الله عز وجل لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأينما أردت أن تصلي فصلي إذا كان المكان غير متنجس بنجاسة ظاهرة، ولكن الأصل أن الأرض طهور حتى يثبت خلافه. يعني الأصل أن صلي في أي مكان، أي مكان، حتى يثبت أن هذه الأرض متنجسة بنجاسة ظاهرة واضحة، إنما الأصل فيها الطهارة. جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، مكانا يصح لأداء الصلاة. وأرسلت إلى الخلق كافة، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دون دعوات الأنبياء قبله هي دعوة عالمية، دعوة إلى جميع البشر بخلاف الأنبياء قبله، فكانوا يرسلون إلى قومهم خاصة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الخلق كافة، وختم الله عز وجل به الأنبياء، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذن فالدعوات قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقص، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بتمام هذه الدعوات. كل دعوة من الدعوات التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقصها شيء، أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي شاملة كاملة، تشمل جميع أمور الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بهذا البناء ويتعجبون لماذا تركت هذه اللبنة، فيقول فكانوا يقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال: فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وأول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الخلق، فيقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، أول من يحشر يوم القيامة هو صلى الله عليه وسلم، وأول من يؤذن له بالشفاعة، وأول شافع وأول مشفع، أي أول من يؤذن له بالشفاعة وأول من تقبل منه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المزية، قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فلا ينام قلبه أبدا ولا يغفل قلبه صلى الله عليه وسلم عن ربه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من يفتح له باب الجنة. فأول من يفتح له باب الجنة هو صلى الله عليه وسلم، أول من يدخلها وأول من يفتح له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أيضا أنه أتي علم الأولين والآخرين، وذلك بعد حديث اختصام الملأ الأعلى حين رأى ربه في أحسن صورة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. حينئذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم علم الأولين والآخرين، فعرف ما سيؤول إليه الأمر، علمه ربه ذلك. فيقول: لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وأصل معناها ما يتوصل به إلى الشيء، وهي درجة اختص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. ولذلك أمرنا بعد ترداد الأذان أن نسأل الله تعالى هذه الدرجة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، منزلة الوسيلة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من بين سائر الأنبياء بأن يدخل الله عز وجل الجنة من أمته 70,000 بلا حساب ولا عذاب، بل مع كل واحد من 70,000 70,000، يعني قوامها 4,900 مليون واحد، حوالي 5 مليار اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من ربي فوق هذا أيضا، وثلاث حثيات غرفات من حثيات ربي يدخلهم الله عز وجل هكذا. هذه الثلاث حثيات كيف تكون؟ الله أعلم، قد يكون بالمليارات أيضا، الله أعلم بأعدادهم. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن من آمن به وبما أرسل به كان من أهل الجنة، وأن من سمع بدعوته فلم يؤمن به كان من أصحاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث واضح تماما في أن كل من كان على غير ملة الإسلام ولم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أثبت شهادة التوحيد، يعني أثبت أن الله واحد، لكن لم يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فهو كافر وهو مخلد في النار. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، اللهم إلا إذا وجد بعض الناس اللي في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي ما بيوصلهمش حاجة، دول خالص مثلا، يعني لو افترضنا فرضا على إن في زمن الاتصالات هذا يعني يكون الأمر متعذر، واحد ما سمعش خالص عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يؤمن به لأنه لم يسمع به أصلا، فهذا معذور، هذا معذور لأنه لم يسمع به صلى الله عليه وسلم ويعذر بالجهل. أما من سمع به ومات ولم يؤمن بما أرسل به صلى الله عليه وسلم فهو من أصحاب النار لا محالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، أي النذير الذي ينذر الناس دون ملابسه، لأنه بهذا أظهر للعين، ينذر الناس دون ملابسه. يقول: فالنجاء النجاء، أي ينجو بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي صاروا في أول الليل وخافوا هذا الجيش، وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت له، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رأيتم هذا المثال؟ وهذا فيه، في هذا الحديث، إشارة إلى أهمية الاستجابة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فكلما تأخر به الأمر كان سبب هلاكه واجتياح أعدائه عليه من نفسه والشيطان ومن أعداء الإسلام. فكلما كان أكثر استجابة وأسرع في الاستجابة كان بمأمن وكان على سبيل النجاة. يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، مشوا في ساعتها، مشوا في أول الليل فلم يلحق بهم هذا الجيش، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، أهلكهم عن بكرة أبيهم، أهلكهم جميعا. فذلك مثل من أطاعني فاتبعوا ما جئت به. يبقى التزامك كل ما يبقى في فترة متقدمة كل ما يبقى أفضل، لأنه لما تكون على المخالفة وتبتعد كلما كان رجوعك أصعب، تتكاثر عليك أثر الذنوب والمعاصي فيكون رجوعك ثقيل، قلبك يحتاج إلى تطهير طويل. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت له، ومثل من أعصاني وكذب بما جئت به من الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يؤمن ثم يسدد، أي يستقيم، إلا سلك به إلى الجنة، وأرجو ألا يدخلها أحد حتى تبوأوا أنتم، الصحابة، حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من ذرياتكم مساكن في الجنة. الله أكبر. ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: وأرجو ألا يدخلها أحد حتى تبوأوا، أي حتى تقيموا أنتم ومن صلح من ذرياتكم من أبنائكم مساكن في الجنة. وهذا بطبيعة الحال، وسيأتينا في آخر هذا المبحث فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك هم المقدمون، فكل فضل نحن فيه هم من أثر أيديهم. كيف السباق؟ هتسابقهم إزاي؟ طيب، وهو دلوقتي أنت أي خير وصلك؟ اتعلمت ده الحديث اللي احنا بنقراه ده من ورا صحابي، هو دال على الخير، هو بياخد ثوابه لغاية النهاردة، هتحصله ازاي؟ اللهم الا ان تحبهم فتسأل الله تعالى ان تحشر معهم وان تكون في رفقتهم. انما اعمال مع الاعمال ما تجيش خالص. قال صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الباب: ما منكم من احد الا ومعه شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فهذه من خصائصه أيضا صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل امتن عليه بأن أعانه على هذا الجن القرين. ده القرين، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوضح هذا الحديث المتقدم فيقول: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. القرين هذا هو القرين من الجن، له قرين من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك، قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذه شأن المعجزات. أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يقول: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فيؤتى سيدنا موسى بالعصا، يبرئ سيدنا عيسى الأكمه والأبرص، وهكذا من الآيات، آيات ومعجزات، فيؤمن الناس بذلك. تجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فيؤمن الناس، وهكذا من الآيات والمعجزات. قال: وإنما كان الذي أوتيته، أعظم المعجزات. وإن اختص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمعجزات حسية، فنبع الماء من بين يديه، وكلمه الجذع، وانشق له القمر، و من الآيات والمعجزات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظمها لا محالة هذا الكتاب المبين: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن المعجزات الحسية يختص بها القوم النبي في عصر النبي، فيؤمن البشر بذلك. وهذه من خصائص الصحابة أيضا، أنه لما ينظرون إلى مثل هذه المعجزات فيكون هذا أدعى لإيمانهم ويقينهم. إنما المعجزة الخالدة هي القرآن، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه ما من جيل إلا وينظر في هذا الكتاب العظيم فيكون سببا في إيمان البشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه حن له الجزع، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه. تعرفون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب كان يتكئ على هذا الجزع من النخل، فلما وضع له المنبر سمع الصحابة له أنين، أنين يصدر من ناحية الجزع، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ومنها يقول: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. أنا حظكم، نصيبكم من النبيين، وأنتم حظي من الأمم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا، أي كتبت نبيا، كتبت في اللوح المحفوظ نبيا وآدم بين الروح والجسد. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: رأت أمي يوم ولد صلى الله عليه وسلم كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هكذا بشرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد بأنها خرج منها نور، هذا النور عم الكون، أضاءت منه قصور الشام. وقد كان صلى الله عليه وسلم فهو هداية لجميع الخلق: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ويقول صلى الله عليه وسلم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه لما عرج به: حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أقلام القدر هذه. يقول لما عرج به صلى الله عليه وسلم وبلغ المنزلة التي لم يبلغها أحد قبله، بلغ هذه المكانة العظيمة عند الله عز وجل، يقول: حتى كنت أسمع صريف صوت الأقلام، أقلام القدر، بما سيكون وبما سينزل الآن من الأقدار على البشر. فظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون، فقد حرم الكي، وكانوا يتعالجون بهذا النوع من الكي، لا سيما بعض الأمراض الجلدية، فكانوا يكوون مكان الإصابة، فحرم الكي. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم، من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. هذا أيضا دلالة على فضل نسبه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. هذه من المبشرات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان حجر بمكة إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه السلام. قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن فضائله أيضا، قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، فواصلوا معه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم فأجهدهم في الوصال حتى لم يستطيعوا، هو نهاهم فحملوا النهي على الكراهة، وهكذا الشأن أن الأمر على الكراهة، ولكن من شدة اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يقدمون على ذلك شيء، هو واصل يواصلون، فأراد أن يربيهم فواصل حتى أجهدهم، ثم قال لهم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمنونني وأنا أمين في السماء. أدى الأمانة وبلغ الرسالة على الوجه الأكمل. وأنا أمين في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني خبر السماء صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا مما فضل به صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور وقد حدثت. ففي اليوم الذي قتل فيه كسرى ملك الفرس، قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة. قاله صلى الله عليه وسلم لرجلين بعثهما باذان عامل كسرى في اليمن. باذان هذا كان أمير اليمن، وكان على ولاء مع كسرى ملك الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل كسرى، ولم يكن الخبر قد بلغهم بطبيعة الحال أنه في الليلة التي قتل فيها ولم تكن هناك أي وسيلة للاتصال، قال: اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة. من فضائله صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج بطبيعة الحال. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الإضافة الجميلة أن ينسب الله سبحانه وتعالى النبي إليه في مقام العبودية عبده. سبحان الذي أسرى بعبده، انظروا إلى الحنو فيها. عارف لما تقول تنسب الشيء إلى نفسك هكذا، لما الواحد يجي يتكلم على ابنه يقول ابني،

قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور خليله. إنه هكذا ينبغي أن يكون منزلته، لكن منزلة نبيكم صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم، لكن لم يختص من الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم بمقام الخلة الذي هو أعظم مراتب المحبة، ما من أحد وصل إلى هذا ولن يصل إليها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو في أعظم المنازل. الخلة أن تتخلل محبة الله تعالى العبد، فهو في سكونه وفي حركته في شأنه كله محب. يعني لو أنت شفت سيدنا إبراهيم حركة إيده، كلامه، نظرك إلى وجهه، كل شيء يقول أنه محب لله، وتقذف في قلبك محبة الله بمجرد أن تلقاه. لذلك أنا أقول تأملوا كلام إبراهيم الخليل في القرآن، أي كلام وهو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وانظروا إليه نظرة مختلفة، إنه يصدر من قلب مفعم بالمحبة. هو لا يقول حين يحاج مع النمرود، لا ينطق فيقول ربي هكذا، بيقولهاش زي ما أنت متصور نقول ربي الله يعني، لا لا لا، أنا لا أتصور أنها صدرت منه هكذا، إنها تخرج من قلب عرف الله وأحبه. فأنت عارف بقى لما تيجي تتكلم وتقول ربي ما تطلعش كده، تطلع بقى إيه ربي، يعني هي تتقال كده، ما تتعبرش إلا كده. ثم قال فإذا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. البيت المعمور يدخله 70,000 ملك لا يعودون، كل يوم 70,000 ملك يدخلون هذا البيت المعمور. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، ورقها عريض وكبير، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. الله أكبر. فما أحد من خلق الله، انظروا بقى لما بدأ يقرب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ما يقدرش يوصفها، إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. يقول هكذا، ده في شأن سدرة المنتهى، يقول فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، ما يعرفش يوصف، يتوصف ازاي دي. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى. انظر إلى اشتياق موسى الآن، موسى الذي حرم النظر إلى الله تعالى. كلام ابن الجوز الماتع يقول موسى قتيل أرني كان يتودد إلى الله بالنظر إلى من نظر. تحقيق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى في سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه يوم الإسراء، واختلفوا هل رآه بعيني رأسه أم لا، والخلاف ما بين العلماء في هذه المسألة، لكن المتفق عليه أنه ما كذب الفؤاد ما رأى. فعلى أدنى الأقوال على الأقل رآه بقلبه، فكان موسى انظره يريد أن ينظر إلى من نظر، فكلما أتاه فيقول فنزلت إلى موسى، فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيرجع فيعود تاني، فكل شوية يقول له خفف تاني، ليستمتع بالنظر إلى من نظر إلى الله جل وعلا. يقول فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. مفترض هذا المعنى أن يكون بين الدعاة إلى الله تعالى وهم في مقام الوراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أيضا بين أهل العلم، إنه يقول له بقى، يقول له خبرته، فبيقول له لا تعامل معهم بالطريقة دي، أنا ابتليت قبلك في دعوة بني إسرائيل، فلما يعني شق عليهم بعض الأمور تركوا شأن الدين. فيقول اسأله التخفيف فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، هو في مقام الرضا. 50-50، 45 ماشي خليهم 40 تمام، ايه المشكلة؟ لا يعترض، فيقول حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فاحمدوا ذلك واشكروه لنبي الله موسى. كان زمانكم دلوقتي بتصلوا 50 صلاة ولا 45 صلاة؟ قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. تجروا بقى مع ربنا، تبقى جاي كده قبل ما تنام يبقى تهم بأنك تقيم الليل، تقول يعني ايه ابقى ان شاء الله لو ربنا امتن عليا وصحيت قبل الفجر ان شاء الله اقيم هذه الليلة بما يفتح الله عز وجل لي. هممت بذلك ونام على ذلك يبقى نمت على طاعة، فتكتب لك القيام حتى ولو لم يحدث مثل ذلك. شفت التجارة حلوة ازاي مع ربنا؟ بس ما تتعودوش على كده يعني. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. عشان كده يقولوا ايه؟ واساس معاملة النفس على المداراة. المداراة ده اللي هو يعني اشتغل نفسك، عارف يعني تشتغل نفسك؟ يعني تقعد ايه تسوف، طب ماشي يا رأي نروح بقى دلوقتي انزل اعمل مش عارف ايه، كلم مين، اعمل كذا اعمل كذا، اي حاجة من معاصر. طب ماشي ماشي بس نخلص بس مش عارف ايه، وبعد كده نبقى نعمل دي اشتغلها. يعني تبقى ايه تقعد تسوف معاها وتقعد تعمل معاها كده، بالذات لما تبقى ايه نفسك غلبتك، حاسس ان انت خلاص شكلك هتقع في المعصية مثلا، خلوت في الخلوة بقى ايه الشيطان قاعد راكبك وقاعد بقى يزين لك معاصي وحاجات ومش عارف ايه، وتعمل كده تقول بس الواحد بس يريح شوية عشان بس يعرف ايه، حتى يبقى يعرف يعمل الكلام ده كويس، يعمل كذا يعمل كذا، يقعد بقى ايه همه بهذه السيئة حد ذاته لا يكتب عليه شيئا الا اذا اراد يخطط لها بقى ويبتدي خلاص يبقى خلاص هيقوم بالفعل. انما في الاول في المقام الهم ده اقعد ايه اطرحها عن بالك بالتسويف وصبر نفسك، طب كمان شويه بس نخلص دي، طب مش عارف ايه، طب نعمل كذا، طب نسوي كذا، وهكذا حتى ينصرف عنك هذا الامر، انه بيبقى في لحظه معينه كده وانت متلبس قوي ومش قادر على نفسك نهائي. فالحل هنا مداراه النفس. عرفتوا تشتغلوا نفسكوا ازاي؟ على الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. قال فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا يكثر الكلام ولكن نكتفي فقط ببعض ما ورد في هذا الباب. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله تعالى. أول فائدة إنك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ امتثالا. قال صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. حديث أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل بقبره ملكا، فما من أحد على وجه الأرض يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبره هذا الملك بصلاة هذا الرجل باسمه. وأنا بقول هذه تقشعر منها الأجساد. تصور دلوقتي لما أنت بتقول دلوقتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، راحت هناك دلوقتي والآن ملك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ويرد يعرفك باسمك. يا لها من منزلة عظيمة أن تذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنت؟ حتى تكون بهذا المقام الرفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يكثر فيه الكلام، وارجعوا باستفاضة إلى كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم، فقد أورد فيه أكثر من 40 فائدة وفضيلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال الحصر، أن بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يرفع دعاء إلا إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأسباب الموجبة للرحمة، وأن يقذف الله عز وجل في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاتك على الحبيب مدعاة لأن تحب من يحب فيحبك. قال: وأكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلنا برضو في لفظ آخر ومتفق عليه، اللي هو كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، أو على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا في شأن أفضل الكيفيات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بفضائل الصحابة، بها يكون قد انتهينا من كتاب الفضائل. يقول: فضل الصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا يبين الله تبارك وتعالى شأن الصحابة وشأن منزلتهم، فيخبر أنهم في مقام الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظروا، رضي هو فرضوا، وهكذا أبدا. إذا أردت أن تعرف هل الله عنك راض أم لا، فانظر في قلبك، هل أنت راض عنه أم لا؟ إذا كنت راضيا عن الله، رضيت به ربا، فيكون الله عز وجل قد رضي عنك قبلها دائما أبدا. هو سبحانه وتعالى أسبق بالخير، رضي فرضوا، وأحب فأحبوا، يحبهم ويحبونه، رضي عنهم فرضوا عنه. يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. احنا قلنا القصة دي احنا ما عملناش فيها الا موضوع المحبة وخلاص. لو انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم، اقل شيء قبضة اليد هذه المد، ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه، ولا نص مد حد ما تحصلش. اللهم انا نحبهم فاحشرنا معهم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق. وهذا المقام يستوجب أن يكون التنبيه على شأن بعض الفرق الذين ينالون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الشيعة، الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم إلا أربعة، لأنهم يرون أن الصحابة اجتمعوا على تولية أبي بكر، وكانت هذه عندهم خديعة ومكر، وبذلك اجتمعوا عليه، وأن الأمر كان ينبغي أن يكون لعلي رضي الله عنه، إلا من سموا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفرونهم جميعا ويسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، قاتلهم الله ولعنهم. فينبغي أن ينبه على هذا الأمر في هذا المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال لعن الله من سب أصحابي، فمن نال منهم هذا على وعيد شديد. وبعض أهل العلم يرى كفر من سب الصحابة، وبعضهم يرى أن هذا من أكبر الكبائر ولا يصل إلى الكفر. يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام، فئام الجماعة الكثيرة من الناس، فيقال: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول، التابعين؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول، تابع التابعين؟ هم دول بقى ايه؟ خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الواردة أيضا في فضائل الصحابة أو مما ذكر في هذا المقام، قال: فضل المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبلغوا هذه المنزلة العظيمة، أن الله عز وجل جعلهم من أهل الصدق، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيبلغ منزلة الصديقية من مقام الصدق، فاختص الله عز وجل بذلك المهاجرين. فلا شك هذا يستفاد منه. ما الهجرة التي شرعت لنا في هذا الزمان؟ هجرة الذنوب والمعاصي. فمن كان كذلك فهذه علامة فارقة على صدقه. عايز تعرف انت كذاب ومخادع، وان انت فيك شيء من خصال النفاق عايز تتخلص منها، يبقى ينبغي ان تبلغ منزلة الصدق. كيف تبلغ منزلة الصدق؟ اعظم ذلك هجرانك للذنوب والمعاصي. ممكن ما كنتش طاعاتك كثير بس ما بتعملش ذنوب، لو وصلت لهذه المنزلة يبقى انت صادق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجعل منزلة الأنصار هذه المنزلة الأخرى، وبشرهم بالنصرة، وبشرهم بالنجاح والفلاح والفوز العظيم. وجعل مفتاح ذلك أول شيء محبة أهل الإيمان، الأمر الثاني إيثارهم، أن تؤثرهم على نفسك، وهذه في أمور الدنيا بطبيعة الحال، فلا إثارة في الطاعات، شأن الدنيا تؤثره. أما زماننا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من علامات سوء هذا الزمان، قال: ستكون أثر كل واحد عليه بنفسه قد أهمتهم أنفسهم، فلا يؤثر أحدا. ويبتلي بقى يقول لك: يعني أعمل إيه؟ ما هو الأمور دي تعيني على أمر ديني، ويسوغها بأي مسوغ، لأن قلبه مشرب ومفعم بحب الدنيا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مواساة لقلوب الأنصار لما وجدوا أن المهاجرين فضلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هاجر. فلما رأوا ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بمنزلتهم عنده وعند الله عز وجل، فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. قال: فضل الخلفاء الراشدين. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط. الحائط اللي هو إيه يا جماعة؟ البستان. نعم، دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ما كان من شأن محنته واستشهاده رضي الله عنه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أولا، خلف النبي صلى الله عليه وسلم بشأن رعاية أمر المدينة في غيبته صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، وسيدنا علي كان معروفا بشجاعته وفروسيته، وكان له سيف لا يقهر ولا يغلب. فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ أنا برضو كده أقعد أنا عشان أراعي أمر النساء والصبية ونحو هذا؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يمسك الشيعة في هذا الحديث ويقولون ها أدي دلالة هو على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم علي رضي الله عنه. أهل السنة يقرؤون هذا الحديث ويتلقونه بالقبول دون أدنى إشكال، يقولون نعم هذه منزلة علي ونحن نحفظ له مزيته، لكن أتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أبي بكر على سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر لكم في آخر هذا الكلام. قال غير أنه لا نبي بعدي، ولذلك نحن نقول إن من ادعى أن علي رضي الله عنه ألهه هذا كافر، هذا ليس بشيعي، ومن قال أنه نبي هذا كافر، هذا ليس بشيعي. إنما الشيعة الذين يقدمونه، يقدمون شأن سيدنا علي، كونهم يقدمونه على أبي بكر أو على عمر هذا خلاف الأرجح، لكن لا يكفرون بذلك بطبيعة الحال. غير أنه لا نبي بعدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي، النبي صلى الله عليه وسلم، أو صديق أو شهيد. انظر، أبو بكر هذا الصديق، عمر شهيد، عثمان كذلك، والزبير وطلحة هكذا كلهم استشهد في سبيل الله، أخرجه مسلم. انظروا إلى ما ورد في هذا الباب، باب فضائل الخلفاء الراشدين. يقول صلى الله عليه وسلم أبى الله والمؤمنين أن يختلف عليك يا أبا بكر، أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. وقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء، هذا الحديث هو حديث العشرة المبشرون بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. يعني بعد منزلة الأنبياء والمرسلين تأتي منزلة أبي بكر وعمر، فقدم أبو بكر وعمر كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي في هذا المقام. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إلي قال أحب الناس إلي عائشة ومن الرجال أبوها. قال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفردهم أعلمهم بعلم الفرائض علم المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أعلمهم بالقراءة بشأن قراءة لكتاب الله أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: واهتدوا بهدي عمار تقتلك الفئة الباغية. عمار، وما أدراك ما عمار، وما شأنه في دين الإسلام؟ سليل هذه الأسرة المباركة آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهو الفارق الذي فرق لنا ما بين من بغى ومن لم يتجاوز هذا الأمر في أحداث الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلك الفئة الباغية. فكان عمار في جيش علي رضي الله عنه. قال: وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه، وفي لفظ: وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت عتيق الله من النار. وقال لعمر: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. ومن فضائل أيضا الواردة في فضل الخلفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفرق منك يا أبا بكر، أي لا يخاف يا عمر، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يخاف من عمر رضي الله عنه لشدته في دين الله. وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة، أي نافذة، إلا خوخة أبي بكر. فما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بهذه المنزلة إلا لأبي بكر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان حيي ستير. الله أكبر. إن عثمان حيي ستير، وربه حيي ستير. فهو قد استفاد هذا المعنى، هذا حظ المؤمن من أسماء الله تعالى وصفاته. طبيعة الحال شتان ما بين هذا وذاك، هذا مع الفارق، لكن من حظ المؤمن أن يتخلق بما وصف الله عز وجل نفسه من صفات الجمال. فقال: إن عثمان حيي ستير، عفيف يحب الستر، تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. قال: إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان. وقال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة. شوفوا الجنة، هناك من يشتاق إلى الجنة، وهناك من تشتاق له الجنة. إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. علي وعمار وسلمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أيضا: إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، الذي قتل الناقة، ناقة من؟ هذا هو سيدنا صالح، يعني الذي بعث إلى ثمود. قال: والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه. سمعت الحديث قبل كده؟ قال: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر، تصغير أحمر، وهو اسم الرجل قدار بن سالف، وهذا الذي عقر الناقة، ناقة صالح، فقتلها. والذي يضربك يا علي، وهذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قبحه الله، وهو الذي قتل علي بن أبي طالب، وكان من الخوارج، قتل علي رضي الله عنه. قال: يضربك على هذه، أي على رأسه، حتى يبل منك هذه، أي الدم. يعني سيدنا علي كان يعرف أنه سيقتل، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه، أي من أحبني فليحب علي. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة رميصاء، هذه أم سليم، أم سليم اللي هي تبقى والدة من؟ أنس بن مالك. فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفا من أمامي، أي حركة، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا بلال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال له إني سمعت صوتا عليك في الجنة، فبما سبقتني؟ سمع صوت كذا، فأخبره أنه كان إذا تطهر صلى بعد كل طهور ركعتين. قال ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية. يا بختك. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. الله أكبر. فبكى عمر لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو منك يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم القائم بعدي في الجنة، والذي يقوم بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة. وهذا دلالة على ما اختص به الخلفاء الأربعة. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في فضائل بعض الأفراد، أفراد الصحابة الذين ورد فيهم بعض الأحاديث، نكتفي منها بذكر بعض الأحاديث اليسيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي، أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث خير أهلي. وقال ابن سمية، من؟ قال ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. عمار، قال ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. وقال صلى الله عليه وسلم إن عبد الله، يعني ابن عمر، إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل، فكان عبد الله لا يترك الصلاة من الليل. وقال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر، جابر بن عبد الله هذا الذي كلمه الله كفاحا، عبد الله هذا الذي قتل يوم أحد، وسعد بن عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، وفي لفظ سله الله على المشركين. وقال خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن النفيل درجتين. وقال صلى الله عليه وسلم رب عذق مذلل، رب عذق أي نخلة مذللة سهلة لمن أراد أن يتناول منها، لابن الدحداح في الجنة، وهو الصحابي المشهور ولا يعرف إلا بأبيه، يقال أبو الدحداح أو ابن الدحداح، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، اللي هو سيدنا مين؟ ابن مسعود. قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. لقد أوتي هذا، يعني أبي موسى، لقد أوتي هذا من مزامير آل داود، فكان سيدنا أبو موسى أجمل الصحابة صوتا. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذر، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذر. وقال صلى الله عليه وسلم ملئ عمار، عمار مرة أخرى، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي إلى رؤوس عظمه. وقال صلى الله عليه وسلم يا جابر، ها هو الحديث، يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي دون حجاب. فقال يا عبدي تمن علي أعطك، قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي